بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به Hello.